سجل أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. I'm just Thank you. والمؤمن بك تأوى فوجه شامة يا لو تم صوت الحوثي ما تلوته وانشات من التابعين فالذوق